العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث بن الحسين بن الحجاج القشيري بن نيسابور رحمه الله تعالى، ومن دارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبسندكم المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. قال كتاب الفتن وأشراط الساعة، إلى أن قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحواس حاء، وبه إليه قال وحدثنا أبو كامل الجحدري، قال حدثنا أبو عوانة، كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين. وزاد في حديث أبي الأحواس قال فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وبه إليه قال وحدثني ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك لهذا الإسناد مثله، قال سماك وسمعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن منصور قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال ينبعث. هذه الأحاديث تدل على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم كل أخباره معجزات له عليه الصلاة والسلام، فمن معجزاته أنه أخبر أنه سيكون في آخر هذه الأمة أناس دجالون كذابون كلهم يزعموا أنه رسول. وكم قد جاءنا إلى هذا الحرم أناس يدعون أنهم رسول الله. قبل شهر جاءنا واحد مصري يقول إنه مو رسول مخلص لكنه مساوي للرسول، يقول هو زميل الرسول في الرسالة. فهذا كذابون دجالون كثيرون من هذه الناحية، ومعه رسالة يقول أنا يوحى إلي وأنه يؤمر وأنه كذا وأنه يأمر الناس، فشيء عجائب. وهذا لا يتعجب به، لكنه هي تحقيق لأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن هناك سيبعثوا الناس دجالون كذابون كلهم يزعمون أنه نبي. الله فهذه الأخبار التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أخبار حقيقية، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بما يوحى إليه. فكم من أناس ينزغهم الشيطان ويزين لهم الباطل ويجعلهم يزعمون أنهم يوحى إليهم وأنهم مرسلون من عند الله عز وجل، مع أن الحقيقة يعلم كل مؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وأن دينه نسخ جميع الأديان، وأن القرآن نسخ جميع الكتب السماوية، فلا كتاب يعمل به إلا بالقرآن، ولا رسالة يؤمن بها إلا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دين إلا ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكل من ادعى فإنما هو تحقيق لأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها. قد مضوا العدن شديد، كم ناس قد جاءوا ناس عادوا لك قبل شهر جاني واحد يقول أنه أخو الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسالة منه تركة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يحصل هذا؟ يستافر يستتاب، هم كثير ما يقولون كذا يستغلون. الدنيا كلها. قالوا لك كيف؟ لا لا يستغفر ويتاب، إذا تاب خلاص يستتاب ويتاب يا الله عز وجل. هذه كتبها أمه. باب ذكر ابن الصياد. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان. قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن العمش عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيه ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طربت يداك أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكون الذي ترى فلن تستطيع قتله. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب ولفظ لأبي كريب. قال ابن عمير حدثنا وقال آخرني أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن شقيق عن عبد الله قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبأ. فقال دخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر يا رسول الله دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن يكون الذي تخاف لن تستطيع قتله. هذه الحديثين وما بعدهما في ذكر قصة ابن صياد واسمه صاف. ولهذا قال العلماء اشتبه أمره على كثير من العلماء هل هو الدجال أو غيره، ولكن ظاهر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. ولهذا قال لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد قتله إن يكن هو فلن تستطيع قتله، لأن قاتله معروف وهو ما يقتله إلا المسيح عيسى بن مريم، أما غيره لا يقتله، إذا قال إن يكون هو لن تستطيع قتله لأنه قاتله معروف، وأما أنت تستطيع قتله الآن. وأما احتجاجه بأنه مسلم والدجال كافر، لأنهم كلهم كيف تقول أن ابن صياد وأني أنا الدجال؟ الدجال كافر وأنا مسلم، والدجال محرم عليه دخول المدينة وأنا أنا في المدينة، والدجال محرم عليه دخول مكة وأنا رايح مكة، فكان مشتبه على الصحابة والسلف الصالح هل هو الدجال أو غيره، ولكنه من جملة الدجاجلة، دجال من جملة الدجاجلة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. آمن بالرسول؟ لا لا، كيف آمن بالرسول؟ ويقول النبي يقول تشهدني، فقال وانت تشهدني رسول الله؟ غير مؤمن كافر. لكن هل هو الدجال او غير الدجال؟ قال لم يوحى النبي صلى الله عليه وسلم انه الدجال، لكن فيه قرائن، والنبي عليه الصلاه والسلام اوحى الله اليه بصفات يعرف بها الدجال من غيره. ولهذا لما قال الكلمه هذه سيدنا عمر شاهد، لما قال النبي تشهدني رسول الله قال وانت تشهدني رسول الله؟ فسلس له عمر قال يا رسول الله دعني اضرب عنقه. قال لا، إن يكون هو فلن تسلط عليه، وإلا يكون هو فلا حاجة لك في قتله، ما لك ما هو بعدك. ولهذا ستأتي معنا أحاديث في آخر الباب أن ابن صياد قال للصحابة لما قالوا أنه الدجال قال لا، أنتم تعلمون أن الدجال كافر وأنه مكتوب بين عينيه كافر بالله، فلما أنا مسلم تعلمون أن الدجال لا يدخل المدينة، يجعل الله على أنقابها ملائكة مسلطين فيهم منعونهم من دخول المدينة وأنا في المدينة، كيف أمره مشتبه على العلماء. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن نبي نضرة عن نبي سعيد رضي الله عنه قال لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة رضي الله عنهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه دعوه. لبس عليه دعوه يعني لا تقتلوه، فإنه أصبح غير مؤمن وغير وغير إنه أصبح كافر غير مؤمن، ولكن لم يكن هو الدجال الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لبس عليه الأمر فاتركوا. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال: لك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن سائر ومعه أبو بكر وعمر وابن سائر مع الغلمان، فذكر نحو حديث الجريري. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواري ومحمد بن المثنى قال: حدثنا عبد العلاء قال: حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صعبت بن سائر إلى مكة فقال لي: أما قد لقيت من الناس يزعمون أني دجال، ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال: قلت بلى. قال: فقد ولد لي، أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ فقلت بلى. قال: فقد ولدت بالمجد وهذا أنا أريد مكة. قال: ثم قال لي في آخر قوله: أما والله إني لا أعلم مولده ومكانه وأينه. وقال: فلبسني. هكذا يقول لهم هذا ابن صياد، يقول: قال صحبت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من أعظم الصحابة رضي الله عنه، قال صحبت ابن صياد إلى مكة، يعني هو سائر إلى مكة، فقال لي يا ابن صياد، يقول لأبي سعيد الخدري: أما قد لقيت، أما إني قد لقيت من الناس ما لقيت، يعني لقيت من الناس من الإهانات والكلمات التي تجرح والتي تؤذيني، وأنا لقيت من الناس هذه الكلمات الكثيرة وهم يزعمون أني الدجال. قال يقول ابن صياد لأبي سعيد الخدري: ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له، يعني أن من صفات الدجال أنه لا يولد له وأنه يبقى منفردا كالشيطان، ما معه شيء، لا معه ولا ولد ولا شيء. قال: نعم. قلت: بلى. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأنا قد ولد لي، فكيف تزعمون أني الدجال وأنا قد ولد لي؟ وهذا تحقيق لإخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد له. ثم قال: أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة؟ قال له: بلى. قال: وأنا الآن ولدت في المدينة وأنا قاعد في المدينة. ثم قال له، يقول لي أبي سعيد الخدري: وأن الدجال لا يدخل مكة؟ قال له: بلى. قال: فقد ولدت أنا في المدينة وهنا أريد مكة. قال: ثم قال لي في آخر قوله: أما والله إني لا أعلم مولده ومكانه وأين هو. قال: فلبسني، يعني لبس علي الأمر لما قال هذا القول. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء والسلف، اختلف السلف في أمره، في أمر ابن صياد، اختلف السلف في أمره بعد كبره، يعني بعد كبر سنه، فروي أنه تاب ورجع عما كان يقوله من أنه رسول ومن أنه كذا، أنه تاب إلى الله عز وجل ورجع عن قوله، وأنه مات بالمدينة، وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس، كان شوفوا هذا الصياد، وكيل لهم اشهدوا. قال: وكان ابن عمر وجابر فيما روي عنهما يحلفان أن ابن صياد هو الدجال لا يشكان فيه. فقيل لجابر إنه أسلم، فقال: وإن أسلم. فقيل إنه دخل مكة وكان في المدينة، قال: وإن دخل. وروى أبو داود في سنن بإسناد صحيح عن جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. وهذا يعطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلي عليه. وقد روى الإمام مسلم في هذه الأحاديث أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حلف بالله تعالى أن ابن صياد هو الدجال، وأنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: والله ما أشك أن ابن صياد هو المسيح الدجال. قال البيهقي في كتابه البعث والنشور: اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا، هل هو الدجال؟ قال ومن ذهب إلى أنه غيره يحتج بحديث تميم الداري في قصة الدساسة التي ذكره مسلم بعد هذه الأحاديث تذكر. قال ويجوز أن توافق صفة ابن صياد وصفة الدجال كما ثبت في الصحيح أنه أن أشبه الناس بالدجال عبد العزة بن قطن وليس كما قال وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده فعصم الله تعالى منها المسلمين ووقاهم شرها. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد العلاء قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لابن صائد وأخذتني منه زمامة هذا عزرت الناس مالي ولكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت قال ولا يولد له وقد ولد لي وقال إن الله قد حرم عليه مكة وقد عجزت قال فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله قال فقال له أما والله إني لا أعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه قال وقيل له أيسرك أنك ذاك الرجل قال فقال لو عرض علي ما كرهت. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح أخبرني الجريري وأن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا بن سعيد قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعه فقلت إن الحر شديد قال وضعته تحت تلك الشجرة قال ففعل قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال اشرب أنا أبا سعيد فقلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي إلا أن أكره وأن أشرب على يدي أو قال أخذ عن يدي فقال أبا سعيد لقد هممت أن أخذ حبلا وأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول للناس يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليك معاشر الأنصار ألست من عرب الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حتى كدت أن أعذره ثم قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن قال فقلت له تبا لك سائر اليوم. هذا أبو سعيد يذكر قصته مع قصة ابن صياد. ابن صياد يريد أن يتبرأ مما قيل فيه ولذلك يقول لأبي سعيد إني أتمنيت أن أخذ حبلا وأعلق بهذه الشجرة وأختنق حتى أموت من شر ما أسمع من الناس، يعني سمعت من الناس كلام أنا تأذيت منه حتى أني آثرت أن أقتل نفسي ولا أسمع كلامهم. يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان معروف أنه من أعلم الناس بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ يقول أبو سعيد الخدري كدت أن أعذره عما يقولون وأصرف عنه هذه الأقوال التي ذكرها عن الناس، لكن سرعان ما قال ابن صياد لأبي سعيد أما والله إني لا أعرفه أي الدجال وأعرف مولده في أي وقت وأعرف مكانه أين هو الآن، قال فقلت له تبا لك سائر اليوم أي بعدا لك وتبا لك سائر ما أنت معي. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي علي الجهدمي قال حدثنا بشر عن ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صاعد ما تربة الجنة؟ قال درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال صدق. ما قال له ما تربة الجنة؟ قال درمكة بيضاء يعني تراب دقيق رقيق أبيض له نور هذه تربة الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صدق هذه تربتها. درمكة معنى التراب الدقيق الأبيض الخالص. فالدرمكة يعني تراب رقيق أبيض جميل. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن الجريلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة وقال صلى الله عليه وسلم درمكة بيضاء مسك خالص. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا به قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن صائد دجال أجعلنا ابن صائد الدجال فقلت أتحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. درمكة بيضاء مسك خالص يعني هي لونها تربة الجنة تراب دقيق أبيض صافي وله رائحة مثل رائحة المسك. الله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نعم. وبه إليه قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران السجيبي قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأة قبل بن صياد حتى وجده يلعب مع السبيان عند أوتم بني مغالة وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رسول الله فنظر إليه ابن صياد فقال أتشهد أن أشهد أنك رسول الأمين وقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله وبرسوله ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى قال ابن صياد يأتيني صادق وشاجب وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص عليك الأمر ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبأ خبيئا فقال ابن صياد هو الدخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك وقال عمر رضي الله فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه زلني يا رسول الله يضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إيكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكن فلا خير لك في قتله وقال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن سيار حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة تفق يستسي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن سيار شيئا قبل أن يراه ابن سيار فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في خطيفة الله فيها زمزمة فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكي بجذوع النخل فقالت لابن صياد يا صافي وهو اسم ابن صياد هذا محمد فسار ابن صياد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيان قال سالم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم ما من نبي إلا وقد أنذره قومه لقد أنذره قومه ولكن أقول لكم فيه قولا لا يقوله نبي لم يكن له نبي لقومه. تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. وابن شهاب وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعد وسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم عذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. وقال تعلم أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. هذه الصفات التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها منها قيل أنه كافر مكتوب بين عينيه بحروف مقطعة كافر يقرأه كل مؤمن سواء كان قارئا أو أميا إنه يهتدي إليه ويقرأ فيعرفه. ولكن فتنة جعله الله سبحانه وتعالى وجعل مقتله على يد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد عمي بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سلمة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رعاة من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وجد ابن صياد غلاما قد ناهز الحرم يلعب مع الغلمان عند وتم بني معاوية وساق الحديث بمثل حديث يونس إلى منتهى حديث عمر بن ثابت. وفي الحديث عن يعقوب قال قال أبي عني في قوله لو تركته بين قال لو تركته أمه بين أمره. وبه إليه قال وحدثنا عبد بن حميد وسلمة بن شبيب جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم ابن عمر فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند وتم بني مغالة وهو غلام بمعنى حديث يونس وسالم غير أن عبد بن حميد لم يذكر حديث ابن عمر في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب إلى النخل. وبه إليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام عن أيوب عن نافع قال لقي ابن عمر رضي الله عنهما ابن صائر في بعد طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ تامل السكك فدخل ابن عمر رضي الله عنهما على حفصة وقد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائر ابن صائر أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غربتي يغضبها. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن حسان بن يسار قال حدثنا ابن عود عن نافع قال كان نافع يقول ابن سيادة قال ابن عمر رضي الله عنهما لقيته مرتين قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه وقال أنه قال لا والله قال قلت كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا فكذلك هو زعم اليوم. قال فتحدثنا ثم فرقته قال فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى قال لا أدري قال قلت لا تدري وهي في رأسك قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه قال فنخرك شد نخير عمار سمعته قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فوالله ما شعرت قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها وقالت ما تريد إليه ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعث على الناس غضبه يغضبه. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال باب ذكر الدجال وصفته وما معه. والله سبحانه وتعالى على من سبحانه. اللهم سبحانه.